قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو المبحث الثاني في مباحث في علوم القرآن بعد أن تحدثنا عن المبحث الأول. ننتقل إلى الثاني من هذه المباحث الطيبة، القرآن. عنوان المبحث القرآن. القرآن، يقول المصنف: أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ عن شايف المعظم شين الكتاب يا مولانا؟ أين الكتاب يا مشايخ؟ سبحان الله العظيم، النتيجة كما ترون، اثنان من النساء في المقدمة ورجل واحد، يعني النساء اثنان ورجل واحد. نعم، هم النساء مش محتاجين وقت زيك، اجابات نموذجية كما يقول الكتاب والمحاضرات وخط وتوفيق وعرض. امال يا مولانا؟ ها، الله المستعان. القرآن، قال المصنف: الله عز وجل لم يترك البشر هملا ولا سدى ولا عبثا، إنما كان يرسل إليهم الرسل بين الفترة والأخرى ليرشدوهم ويعلموهم. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: وظلت الإنسانية في تطورها ورقيها الفكري، والوحي يأتيها ويعودها بما يناسبها ويحل مشاكلها الوقتية. طبعا كان الله عز وجل يبعث في كل قوم إيه؟ رسول منهم وينزل عليه رسالة تناسب عصره وتهدي قومه وتدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. والتوحيد هو الأساس المشترك بين كل الأنبياء مع اختلاف العبادات والشرائع، فهذا يأمر بخلق، والأخلاق واحدة، ولكن العبادات قد تختلف. يعني الصلاة واحدة لكن الهيئة قد تختلف، الصيام واحد لكن الهيئة قد تختلف، كما قال الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: حتى اكتمل نضجها، وأراد الله لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن تشرق على الوجود، فبعثه الله على فترة من الرسل. ما معنى فترة؟ الفتور للانقطاع، الفتور هو لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. لكل عمل شر يعني نشاط، كل عمل له نشاط، وبعد النشاط يأتي الفتور والكسل. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن في حال نشاط يجب على المرء أن يزيد في العبادة، بحيث إذا كسل لا يجرح الفرض، معدله يقل لكن لا يصل إلى الفرض. ليكمل صرح إخوانه الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم السابقين بشريعته العامة الخالدة طبعا. وفي هذا قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا. هذا البيت هو الشرائع والعقائد السابقة، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، البيت ينقص لبنة. فجعل الناس يطوفون بالبيت ويقولون: لولا هذه اللبنة ما أجمل البيت، ما أحسن البيت، لو وضعت هذه اللبنة أتم البناء وكمل. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن كل الأنبياء في بناء واحد، بناء متكامل. قال: والقرآن الكريم هو رسالة الله إلى الإنسانية كافة. ما رأيك في هذه العبارة؟ ما رأيك في قول المصنف: القرآن الكريم رسالة الله إلى الإنسانية كافة؟ صحيحة أم خاطئة؟ الله يفتح عليه. الإنسانية يقصر القرآن على من؟ الإنسان. لكن القرآن لمن؟ للإنس والجن. فكان ينبغي على المصنف هنا أن يضبط العبارة، يقول: فالقرآن رسالة الله للعالمين وليس للإنسانية. هذه نقطة مهمة. قال: وقد تواترت النصوص الدالة على ذلك في الكتاب والسنة. الدالة على ماذا؟ على أن الرسالة عامة وليست خاصة. كل رسول كان يبعثه إلى قومه خاصة، ورسالته خاصة بقومه فقط. قال عيسى عليه السلام: بعثت لبني خراف بني إسرائيل الضالة، بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة. يعني أراد عيسى أن يبين أن رسالته لمن؟ لبني إسرائيل فقط، رسالة خاصة بهم. إنما رسولنا عليه الصلاة والسلام رسالته عامة لكل الإيه؟ العالمين. قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ليكون لمن؟ للعالمين. للعالمين. فالقرآن نزل لمن؟ للعالمين، الإنس والجن، للعالمين نذيرا. طبعا وهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. كل ذلك في المقدمة يتحدث فيها المصنف عن ماذا؟ نمرة واحد: الرسل دعوتهم الخاصة، القرآن وهو رسالة الله الخاتمة العامة إلى كل العالمين. قال: ما كان محمد عليه الصلاة والسلام أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في قراءة وخاتم، في قراءة وخاتم بفتح التاء أو بكسرها. طبعا الذين ضلوا كالصوفية أو كبعض الصوفية أو كالبهائية والبابية والقديانية، فرق الضل هذه، أولوا كلمة خاتم فقالوا: وخاتم ليس معناها أنه آخر، إنما خاتم كالخاتم للأصبع. حرف الخاتم يعني إيه؟ زينة. وخاتم النبيين يعني إيه؟ وزينة النبيين، وليس وآخرهم. وأهدروا كل النصوص الباقية: لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام، وأنا العاقب الذي لا نبي بعده، ختمت به الرسالات عليه الصلاة والسلام. طبعا أرادوا أن يؤولوا ويحرف النصوص كثانهم، يعني القديانية ماذا قالوا؟ قال وخاتم النبيين، معناها إيه؟ خاتم لا نبي بعدي، لا نبي بعدي ينزل عليه رسالة تشريعية، إنما هناك أنبياء بعده ليس لهم رسالة غير تشريعيين. فلما تزال يقول لك عيسى ابن مريم سينزل أم لا ينزل؟ أم لا ينزل؟ سينزل. إذن هناك نبي بعد أم لا؟ رأيت على الشبهة؟ عيسى نبي وسينزل، إذن هناك نبي بعد على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول له؟ تقول عيسى سينزل متبعا ومصليا بصلاة المسلمين، لم ينزل مشرعا ولم ينزل مضيفا ولا معدلا، إنما ينزل ليقرر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا القدياني ماذا قالت؟ غلام أحمد القدياني هو من؟ ها؟ عيسى بن مريم. هم في كل كتابهم قالوا هذا، ولهم قناة الآن يسمى القناة الأحمدية معروفة، يؤمنون إيمانا جازما أن قائدهم غلام القدياني هذا هو من؟ عيسى بن مريم، وجاء بكذا وكذا، ارتقى بقى وإيه وكما تعلم. قبلت أحدهم في بلاد الخارج ونظرته أمام الناس يعني، فلما قلت له إن عيسى سينزل وعند نزوله سيظهر يأجوج ومأجوج، صحيح هذا لا غير صحيح؟ أين يأجوج ومأجوج الآن وقد ظهر غلام القديان؟ قال يأجوج أمريكا ويأجوج روسيا. طب قلت له مش إنجلترا يعني؟ إيش معنى مش إنجلترا؟ لأن إنجلترا تعطيهم أموالا باهظة ولهم مسجد هناك عملاقة، مساجد رهيبة للقدياني. لو أنت لو عافاك الله لو القديان أنزل إنجلترا تفتح له الصالة فورا وأدخل مباشرة ولا يجد معاناة في التأشيرة قدياني، لأنهم يعلمون أن القديانية تهدم الشريعة من أساسها. المهم قلت له المسيح الدجال سيظهر عند ظهور عيسى وسيقتله عيسى، فأين الدجال الذي ظهر في عهد غلام القدياني؟ قال ظهر الدجال. قلت ما هو الدجال؟ قال التلفزيون. انتبه. كلما هكذا يؤول التأويل الفاسد. فآخر المقام قلت له آخر العلامات نار تخرج من عدن في زمن تحشر الناس إلى أرض المحشر، فأين هي النار؟ قال لم يخبرنا عنها الشيخ. وقف. ولهم كتب الحقيقة، جئت معي بكتب كرتونة كتب ما أخذها مني أخي الدكتور حمد عبيد رئيس الإغاثة العالمية لينظر في هذه الطائفة. الحقيقة طائفة خطيرة، طائفة يعني، ولهم قنوات القناة الآن اسمها الأحمدية ينفقون عليها بالبلايين، البلايين في الملايين. وهؤلاء ممولون من أعداء الدين القديانية. المهم فالقرآن الكريم هو خاتم الرسالات وآخرها، فطالما هو خاتم الرسالات الإلهية لابد أن يأتي وافيا بجميع المطالب، لأن لا رسالة بعده. ثم قال فلا غر أن يأتي القرآن وافيا بجميع مطالب الحياة على الأسس الأولى للأديان السماوية. إيه رأيك في العبارة دي؟ في أديان سماوية يا شيخنا شيخ مناع حفظك الله رحمك الله، وفي أديان سماوية هي الشرائع الإلهية، استبدلها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والقرآن الكريم تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب به طبعا معجزته، وكل معجزة مقرونة بالتحدي. النبي تحدهم به أم لا؟ تحدهم به. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقون، إن كنتم صادقين. وقد نزل القرآن بلسانه، بلسان ايه؟ عربي. من هم؟ هم أرباب الفصاحة، أرباب الفصاحة والبيان. واللغة عندهم في أيديهم كيفما شاءوا، لكنهم مع ذلك ايه؟ عجزوا، عجزوا. يأتي قزم في هذا الزمن في قناة الحياة، قزم من الأقزام، ويقول قرآنكم متناقض في اللغة العربية. حتى يقول في اللغة، يقول في اللغة العربية، مش عارف حرف الجر اللغة. يا أخي واري سواتك وواري جهلك يا رجل. المرة يقول الصابئون ومرة يقول الصابئين، وهذا تعارض. ويثبت القرآن عندكم أن عيسى هو الله، لأن الله يقول أني أخلق لكم من الطين، والذي يخلق لابد أن يكون إلها. ونسي أن أقول أخلق لكم من الطين فأنفخ فيه فيكون إيه؟ طيرا بإذن الله. وأخلق لكم من الطين، لم يخلق من العدم وإنما خلق من الطين. فمن الذي خلق الطين؟ نحن نريد الإله يخلق من عدم، إنما يخلق من وجود سبحان الله. طبعا لي النصوص والحقائق وترهات وأباطيل ودعاوي باطلة. أتحدى فعجزوا أن يأتوا مثلي، أو أن يأتوا بعشر صور أو بسورة. طبعا عجزوا، خفف الإعجاز، خفف التحدي. عشر صور، أولا مثل القرآن، عجزوا، بلاش مثل، هاتوا إيه؟ عشر صور، عجزوا، هاتوا إيه؟ صورة. إنا أعطناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صورة، هاتوا صورة كهذه الصور. لكنهم عجزوا، وبإعجازهم ثبتت الرسالة، ثبت أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، من عند الله. ويخطئ أو أخطأ الشيخ سيد قطب حينما قال وهذا القرآن من صنع الله، فهذه العبارة توهم أن القرآن إيه؟ مخلوق. لا تقل من صنع الله، ها؟ هذه عبارة توحي بأنه مصنوع مخلوق، وهذا الكلام خطير جدا. إنما الرجل أديب واستخدم عبارات مجازية كثيرة، يعني لا نريد أن نحمله فوق ما يتحمل. المهم قال وكتب الله للقرآن الحفظ والنقل المتواتر دون تحريف أو تبديل، نزل به الروح الأمين، هذا الذي نزل به، والذي نزل عليه من أوصافه وأوصاف المنزل عليه إنه لقول رسول كريم، هذا الذي نزل به، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا في وصف من؟ جبريل. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، هذا في وصف من؟ النبي. يبقى وصف الذي نزل القرآن ووصف الذي نزل عليه القرآن. قال إنه لقرآن كريم، ده وصف القرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طبعا والله عز وجل بين أنه حفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طبعا وقال إن القرآن تجاوزت رسالته إلى الجن والإنس، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فالقرآن موجه إلى الجن كما هو موجه إلى من؟ إلى الإنس. طبعا تحدث بعد ذلك عن أن مخرج الأمة الآن مما يفيه بالقرآن، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. هذه كلها مقدمة. انتقل بعد ذلك إلى تعريف القرآن، المبحث الأول أو العنصر الأول. في المبحث الثاني تعريف الإيه؟ القرآن. ما هو القرآن؟ عرف القرآن لغة قال قرأ بمعنى الجمع والضم، ضم الحروف والكلمات إلى بعضها. القراءة هي الجمع والضم. ولكن القرآن تعريفه عند علماء الاصطلاح ما هو؟ هو كلام الله المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز المتعبد بتلاوته، المحفوظ بين دفتي المصحف. هذا هو التعريف الشامل للقرآن. قوله كلام الله، كلام الله يخرج به كلام البشر. هل الله يتكلم؟ بالطبع يتكلم، ومن أنكر صفة الكلام فقد كفر. كفر لو أنكر معلوم من الدين بالضرورة. وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الله يثبت في القرآن أنه يتكلم. طبعا كلام الله المنزل على محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كلمة المنزل على محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام خرج به ماذا؟ المنزل على غيره، لأن هناك كلام لله عز وجل نزل على باقي الأنبياء منهم موسى. يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالتوراة ما هي؟ كلام الله المنزل على موسى. والإنجيل ما هو؟ كلام الله المنزل على عيسى. والزبور كلام الله المنزل على داود. صحف موسى كلام الله المنزل على موسى. صحف إبراهيم كلام الله المنزل على إبراهيم. فالرسالات الإلهية كلها من كلام الله، لكنها ليست كل كلام الله، فكلام الله لا ينفد سبحانه وتعالى، كما قال في آخر لقمان وفي آخر سورة الكاف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد، كما قال الله عز وجل. كلام الله المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته صلى 16، المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته يخرج من؟ يخرج ماذا؟ الحديث القدسي والقراءة الشاذة طبعا الذي يتعبد بتلاوته والقرآن فقط. بكل حرف 10 حسنات وتصلي به، تصلي به بالقرآن. لا يجوز أن تصلي تقول إنما الأعمال بالنيات، تقرأ حديث نبي، أو تقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي، تقول لا، التعبد لا يكون إلا بالقرآن. بعد أن عرف القرآن لغة واصطلاحة وبين في مقدمة منزلة القرآن بالنسبة للكتب السابقة عليه، انتقل إلى أسماءه وأوصافه، أو إلى أسمائه وأوصافه. إن شاء الله في ختام الكتاب في امتحان خلاص، والجوائز لن يعلن عنها الآن، جوائز قيمة. ها، أسماؤه وأوصافه. قد سمى الله القرآن بأكثر من اسم، والشيء إذا عظم تعددت أسماؤه. القرآن في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الكتاب في قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. يبقى القرآن والإيه؟ والكتاب. إذ الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، دي من أسمائه. الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. 4 5 التنزيل، وأنه لتنزيل رب العالمين أو رب العالمين، هذه من أسمائه. اشتهر من أسمائه القرآن والكتاب. طبعا روعي في تسمية القرآن باعتبار أنه إيه؟ مقروء، مقروء بالألسن. سمي الكتاب أو سمي بالكتاب لأنه باعتباره مكتوب فين؟ في المصاحف. طبعا طبعا في تسمية القرآن والكتاب إشارة إلى حفظه، حفظ في الصدور وحفظ في السطور، في الصدور وفي السطور. حفظ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، حفظ ثابت من كل جانب. لعلك تلاحظ لو حرف حرف القرآن لا قامت الدنيا ولم تقعد. القرآن محفوظ بحفظ الله لا بحفظ الله لا وتحفظ وحفظ في الصدور والسطور جميعا طبعا. ولا ثقة لنا في حفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه، رسم العثماني كما سأتكلم بعد قليل في مبحث خاص بالرسم العثماني. الرسم العثماني الحروف كما هي في القرآن، رحمة رحمة، الصلاة هكذا. قال وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها صلى الله عليه وسلم، بقي القرآن محفوظا في حرز حديث، ولم يصبه ما أصاب الكتب من التحريف والتبديل. هذه العبارة يقولها المصنف من أين؟ كتاب تحت اسمه إيه؟ النبأ العظيم، دكتور محمد عبد الله دراز، كتاب قيم في القرآن، في الدفاع عن القرآن. قال وبين سر هذه التفرقة بأن سائر الكتب السماوية تاني، احنا قلنا ايه الشرائع اللي هي بين الكتب السماوية، هذه الشرائع جاءت على التوقيت ولم تأتي على التأبيد. القرآن جاء على التأبيد ام جاء على التوقيت؟ التأبيد مؤبد، يعني لا رسالة بعده. الكتب السابقة جاءت على التوقيت، يعني ايه؟ مؤقتة. ولذلك ناسب القرآن أن يكون هو المعجزة للرسالة الخاتمة، فناسب هذا. ووصف الله عز وجل القرآن بأوصاف، سماه بأسماء ووصفه بأوصاف. ما هي أسماء التي ذكرها المصنف؟ القرآن، كتاب، فرقان، التنزيل، الذكر، خمس أسماء ذكرها للقرآن. ثم قال ووصفه بأوصاف، منها نور: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا، أنزلنا إليكم إيه؟ نورا مبينا. فالقرآن نور وهدى وشفاء ورحمة وموعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، ورحمة للعالمين. هدى، رحمة، شفاء. ووصفه كذلك بأنه مبارك: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي مصدق الذي بين يديه. مبارك، كتاب مبارك فيه البركة. مبين، قد جاءكم الله نور وكتاب إيه؟ مبين. مبين يعني واضح، بين، بشرى، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى. بشرى لمن؟ للمؤمنين. عزيز، وإنه لكتاب عزيز مجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بشير، نذير، كتاب فصلت آياته ثم قرآن عربي لقوم يعقلون، بشيرا ونذيرا. كل هذه أوصاف القرآن: نور، بشير، نذير، هدى، رحمة، شفاء. كل هذه أوصاف للقرآن الكريم. انتقل بعد أن تحدث عن أسمائه وعن أوصافه إلى مبحث مهم: الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. يعني يمكن أن تقيم جدولا من ثلاث خانات: خانة للقرآن، القدسي، ثم النبوي. الفرق أو أوجه الفرق وأوجه الشبه: أولا بدأ بالحديث النبوي. الحديث ضد القديم في اللغة، الحديث لغة في اللغة ضد القديم. طيب في الاصطلاح ماذا يراد بالحديث النبوي؟ ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ده كذا يعرفه العلماء الحديث: ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ثم المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف سكن، يعني موقوف مرفوع مقطوع باعتبار منتهى السند أو باعتبار القائل. فإن انتهى الحديث إلى النبي على صلى الله عليه وسلم يسمى إيه؟ مرفوع. وإن انتهى إلى التابعي يسمى مقطوع، وإن انتهى إلى صحابي يسمى موقوف. أحسنت. قال: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، إنما الأعمال بالنيات، أو فعل، صلوا كما رأيتموني أصلي، أو مسح على نعلي، توضأ ومسح على خفي، هذا فعل، أو إقرار كإقراره لسلمان صدق سلمان، أو كإقراره للصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله أحد بعد كل قراءة في بعد الفاتحة بعد قراءة في القرآن أقر، فلما أقر تعتبر سنة أو صفة، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم البشري سهل الخلق لين الجانب، كان لين الجانب ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب، هذه كلها إيه؟ صفات. يبقى إذا قلت لك عرف الحديث النبوي تقول إيه؟ ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. انتقل بعد ذلك إلى تعريف الحديث القدسي. طبعا القدس نسبة إلى تدل على التعظيم والتنزيه والتطهير، تقديس معناه التنزيه، طبعا نقدس لك يعني نطهرك، أي نطهر أنفسنا لك. الحديث القدسي في الاصطلاح هو ما يضيفه الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، ما يضيفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه على أنه من كلام الله، فالرسول راوي لكلام الله بلفظ من عنده، بلفظ من إيه؟ من عنده. فاللفظ لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول رسول الله فيما يرويه عن ربه، اللفظ لرسول الله والمعنى من الله، يعني فرق سأذكر هذا الفرق، اللفظ والمعنى في القرآن من عند الله، أما القدسي اللفظ لمن؟ لرسول الله والمعنى من عند الله عز وجل، هذا فرق مهم. قال ولذلك يقول فيما روي عن ربه أو قال رسول الله يقول الله تعالى أو يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إلى غير ذلك. بدأ المصنف بحصر الفرق أو ذكر الفرق، خمسة فروق بين القرآن والحديث القدسي، بين القرآن والقدسي خمسة فروق. أول فرق، القرآن كلام الله أوحى به إلى رسوله بلفظه، يعني إيه؟ طبعا فعجزوا عن أن يأتوا مثله، طبعا إذا القرآن لفظ ومعنى من عند الله، والحديث القدسي معنى من عند الله ولفظا من عند رسول الله. اثنين، أن القرآن وقع به التحدي والإعجاز، القرآن متحدى به، الحديث القدسي غير متحدى به، والإعجاز القرآن وقع به التحدي والإعجاز. اثنين، القرآن لا ينسب إلا إلى الله، فيقال قال الله تعالى كذا، والحديث القدسي قال رسول الله يقول الله تعالى. القرآن جميعه منقول بالتواتر، القدسي مش جميع، بعضه متواتر وبعضه أحد وفيه الضعيف، مش كده ولا إيه؟ فلذلك القرآن الكريم ظني الثبوت أم قطع الثبوت؟ قطعي أم ظني؟ الثبوت غير الدلالة، القرآن قطع الثبوت، وبعض آياته ظنية الدلالة، ظنية يعني محتملة، يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القر أو القر؟ حيض أو طهارة، على خلاف، ما في قطع في الدلالة في المفهوم، إنما القرآن في ثبوت إيه؟ قطعي تماما، كله مقطوع بأنه من عند الله، وفي دلالته إيه؟ قطعي، وفيه آيات ظنية، الدلالة وليس الثبوت. أما بالنسبة للثبوت فالقرآن كله متواتر. طبعا والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله، كما قلت. والقدس قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. القرآن الكريم متعبد بتلاوته، والقدس يقصد بالتعبد الصلاة به. خمسة فروق أو خمس فروق بين القرآن والحديث القدسي. أولها واحد، ها، القرآن كلام اللفظ من عند الله وهو كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. القدسي اللفظ من عند الله، اللفظ من عند رسول الله والمعنى من عند الله. هذا واحد. اثنين، القرآن وقع به التحدي والإعجاز، القدسي لم يقع به التحدي ولا الإعجاز. ثلاثة، القرآن متواتر قطعي الثبوت، والقدسي فيه الضعيف والحسن والصحيح. ها، القرآن متعبد بتلاوته، والقدسي ماذا يقصد بالتعبد؟ صلاة. نعم، القرآن كله ثابت إلى الله، قال الله تعالى. أما القدسي قد يضاف إلى الله، قد يقول قال رسول الله، يقول الله تعالى. ها، نعم نعم. لا، هذا القرآن ليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأخوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالرسول مبلغ عن رب. الحديث النبوي هذا وحي له، يقوله بلفظه هو عليه الصلاة والسلام، إنما القرآن يرويه باللفظ والمعنى كما أنزل عليه. بلغ ما أنزل إليه، فهمت هذا؟ يعني توسع على التعريف ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. انتقل بعد ذلك بعد أن ذكر الفرق. يعني ممكن أجيب لك هنا أقول لك عرف القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي، واذكر أوجه الشبه والفرق بينهم أو أوجه الخلاف، هتبقى إيه فاتح كما قلتها لك. إجابة مركزة وهادفة، تقولش بقى إيه تحول شمال يمين، لا، نقاط محددة واضحة. حقيقة النساء يجدن هذا التركيز دون التشتت. قال الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث النبوي ينقسم إلى قسمين، قسم توقيفي وقسم توفيقي. توقيفي وتوفيقي. قال التوقيفي هو الذي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم مضمونه من الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. فالحديث النبوي وحي، الكلام ينسب إلى من؟ إلى قائله. فسمي حديث نبوي باعتبار أن قائله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وحي من عند الله عز وجل له. قال ما لسه هنتكلمه، لو عندنا يقين بأن هذا الحديث توقيفي على الوحي وهذا توفيق، يعني قاله رسول الله فأقره الله على قوله، جسم توفيقي توفيقي. لكن ما عندنا بيان أو ضابط في السنة ليفرق بين التوقيف والتوفيق، ها، فنحترج لهذا. لو عندنا ضابط التوقيف كذا والتوفيق كذا لكان التوقيف كالحديث القدسي تماما، إن ما عندنا ضابط نفرق بين التوفيق والإيه والتوفيق. قال قسم توفيقي، القسم الثاني في الحديث النبوي توفيق، وهو الذي استنبطه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فهم القرآن استنبطه طبعا، والوحي يقره على هذا. وإذا وقع خطأ جزئي نزل الوحي بالصواب. أنا قلت نصحح كلمة الخطأ هذه، خطأ لا ينسب إلى رسول الله. نقول إيه؟ إذا وقع اجتهاد يخالف الأولى نزل الوحي إيه؟ يسدد ويصوب ويعدل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق به من فمه إما توقيفي جاء به الوحي، وإما توفيقي قاله من عنده وأقره الوحي عليه، وأقره الوحي عليه. فيستحيل أن يقول كلاما والوحي يقره إلا على الصواب. وكان الوحي ينزل أحيانا يعدل، يعني في قضية تأبير النخل، تأبير النخل أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وفي قضية أسرى بدر وابن أم مكتوم مش كده ولا إيه، وحديث كثيرة جدا. قال يتبين من ذلك أن الحديث النبوي التوقيفي والتوفيقي مرجعه إلى الإيه؟ إلى الوحي. وهذا معنى قول الله إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. طبعا يجيب عن شبهة الذي ذكرها الأخ، ما الفرق بين النبوي والقدسي؟ الفرق أننا لو أننا عندنا يقين أن هذا توقيفي لكان القدسي كالنبوي تماما، لكن ليس عندنا يقين ففرقنا بين القدسي والإيه والنبوي، لأن النبوي منه التوقيف ومنه الإيه التوفيق. والله تعالى أعلم. انتقل المصنف بعد ذلك إلى المبحث الثالث. وقبل أن أبدأ فالمبحث الثالث لابد أن نراجع على المبحث الثاني ما ذكرناه. المحاضرة الأولى كانت مقدمة لهذا العلم ونشأته وتطوره وكيف ظهر إلى الوجود كعلم رسمي ومراحل تطور هذا العلم. هذا المبحث الأول المحاضرة الماضية. المحاضرة اليوم كانت في القرآن تعريفه وأسماؤه وأوصافه والفرق بينه وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي، هذا مهم. انتقل بعد ذلك إلى المبحث الثالث وهو الوحي. الوحي قال المصنف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة كنت أود أن أنتقل إلى المبحث الثالث وهو الوحي، ولكن في أسئلة كثيرة جدا متعلقة بموضوع، وأيضا يعني أحب الأعمال أدومه وإن قل حتى تستطيعون أن تحصلوا مبحث أو مبحثا مبحثا بحيث لا نشق، وما أريد أن أشق عليك، لكن هذا بشرط. الشرط هو أن كل مبحث يجب أن يهضم وأن يدرس وأن يقرأ في الأسبوع، وأي شبهة تجدها في الكتاب تسأل فيها وتناقشها، ولا بأس أن تلخص أنت المبحث بأسلوبك أو أن تكتب على هامش الكتاب ما أردت، فتصوب أحيانا للمصنف لا بأس، لتقول أنا أصوب له قد يطرأ عليه الخطأ، عليه الخطأ فهو بشر، لكن لابد أن يكون التصويب استند إلى أدلة كتاب والسنة، مهم جدا. الأخ يقول كيف يكون حفظ القرآن من الله عز وجل وقد حرف من الشيعة، وكيف يكون معجز وقرأ وقرآن الشيعة بآيات إذا سمعها من لم يسمع القرآن قبل ذلك يظنه من القرآن. يا أخي الفاضل، كونك تعلم أن الشيعة قد حرفوا فهذا هو الإعجاز. الإعجاز أن نميز الخبيث من الطيب، وأن يظل المصحف المتفق عليه المتواتر هو. أما إذا أرادت يد خبيثة أن تصل القرآن فالكل تحدث عنها. فكونك تقول الشيعة حرفوا والشيعة بدلوا لا بأس، لكنك الآن تقول حرفوا فقد علمت التحريف، وميز هذا من هذا، وهذا معنى الحفظ. الحفظ معناه أن الله عز وجل ميز وبين الصحيح من الخطأ، والأمة الإسلامية أهل السنة والجماعة والقدرية عندهم قرآن، وأمريكا أرادت أن تضع الفرقان، ومسيلمة الكذاب أراد أن يحاكي القرآن، فكل من حرف في القرآن انكشف أمره، وهذا هو الإعجاز، وهذا هو الحفظ المقصود في كتاب الله سبحانه وتعالى. الأخ الفضل يقول لما أحد يقرأ صورة من القرآن الشيعة قد يظن الظان بأنها قرآنا. لا يا أخي الفاضل، قرآن محفوظ في السطور والسطور والصدور، والذي عنده أدنى مسحة باللغة العربية يستطيع أن يميز القرآن عن إيه؟ عن غيره. الأخ يقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يقرأ الفاتحة سورة الإخلاص بعد الفاتحة أو بعد ما يقرأ من القرآن سنة تقريرية، أليس من هذا من باب الإباحة؟ أخي الفاضل، أقره على فعله أم لم يقره؟ أقره، أقر على سلمان لما قال له إن لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق، أقره أم لم يقره؟ أقر. أقر من أكل الضب على مائدته وهو لم يأكله، فإقراره يشير إلى موافقته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أفهم السؤال الأخ، سؤال الأخ، أيوة ليه؟ الإمام مالك هذا رجل جاهل يا شيخ. الإمام مالك ورد في موطأ عنده أنه كان يضع اليمنى على اليسرى وثبت ذلك وروى ذلك، ولم يترك يداه إلى جواره إلا لما شلت، لما ضرب وأصيب فحدث له هذا. هل يجوز لابنة الأخت أن تقبل يد خالها؟ خال يا أخي، خال يحرم عليه، ما من محارمها الخال لا يجوز لها أن لا يجوز له أن يتزوجها. هل يجوز الأخذ باللحية؟ قلنا لا. بعض الناس يقولون أن الصور على الحوائط بل ذكرى. إيه ذكرى دي؟ هل عندنا ذكرى يا أخي الفاضل؟ الصورة صورة، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة تدخل فيها هذه الصورة. حديث الإسراء والمعراج لو تقدمت لاحترقت، وأنت لو تقدمت لاخترقت، كلام لا يصح بحال من الأحوال. الحمد لله كان امتحان العقيدة أسهل ما يكون، ولكن نشتكي من قلة الوقت وقلة الأوراق. إن شاء الله نراعي الوقت في الامتحان القادم ونراعي الأوراق، وإن كنت أنت تقصر في الأوراق المانع أن تصطحب معك أوراق، ما المانع أن تأتي معك بأوراق في شنطتك؟ لا تتسقط تضعها في الوسط يا شيخ محمد وحطها في الوسط كده، إيه المانع؟ ثاني وثالث ورابع قلة الوقت وخلة الأوراق. وأحضرني هنا مثل أو يعني كلمة قالها الشيخ عبد الحماد الأنصاري في المدينة المنورة رحمه الله، والشيخ حماد من علماء المملكة من علمائه الأوائل، كان عنده مخطوطات في بيته تعود إلى زمن التابعين. الشيخ حماد عنده مخطوطات تعود إلى زمن التابعين، كان يقول إذا حضرت الأرزاق طويت الأوراق، يعني يشير إلى الطعام، إذا حضر الهرس بطل الدرس. فإن شاء الله سنراعي الأوراق بعد ذلك. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، صلاة قبل شروق قبل زوال الشمس في الظهيرة. هل الصواب في العلم الشرعي كتاب فقه كتاب في البيوع؟ طبعا الصواب في العلم الشرعي أن تركز في جانب واحد وأن تتقنه، ثم تنتقل من بعده إلى إلى شيء آخر. نعم، في أسئلة محمد؟ خلاص. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم وسر عورتنا وآمن روعتنا، اللهم إني نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، نسألك أن ترزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.